والله تعالى. وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام، على موعد مع تعليقي على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في الجزء أو الفصل الخاص أو بتوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية لذم الأعياد المبتدعة والمواسم المبتدعة. وقلنا أنه قد ذكر أولا الذم من حيث كونها بدعة، ثم بدأنا في الأسبوع الماضي من الذم من حيث وجه ثاني، وهو المفاسد المترتبة على هذه المواسم والأعياد المبتدعة. وإن كان ظاهرها عند البعض أن فيها مصالح ومنافع، لكن هو بين الشيخ ابن تيمية أن المحققين من أهل العلم يغوصون في هذه المسألة ويبينون أن كل ما كان مبتدعا من الأعياد أو المواسم ففيه من المفاسد التي قد لا تظهر عند بعض أهل العلم فضلا عن العوام. ثم بدأ في الكلام على هذه المسألة، ووقفنا ذكر فيها مسألة صوم يوم الجمعة والنهي عن التخصيص بالصوم أو القيام لغير قيام الليلة، وتكلم عن هذه المسألة في مسألة باستفاضة فيها. ثم وقفنا عند قوله ما زال في التوجيه في المفاسد المترتبة على القيام بهذه الأعمال المبتدعة. فقال رحمه الله، ثم هقرأ قبل، يعني احنا وقفنا عنده، ولو فرض أن الرجل يقول، لكن قبلها نأخذ الجزء كم سطر قبله قطعة حتى يستقيم المعنى. ثم أن هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين، أو عمل دين لغير الله سبحانه، أو التدين بالاعتقادات الفاسدة، أو التدين لغير الله لا يجوز. فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز. فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرما أن يكون مكروها، وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة. وهذه بيناها، قلت احنا هذا جزء ختمنا به الأسبوع الماضي، أن هذا العمل المبتدع إما يستلزم أنه اعتقده فهو ضلال في الدين، أو حتى لو لم يعتقد هو عمله فعمل دين لغير الله لأنه يخالف السنة، شيء مبتدع. وهذا أيضا العمل مستلزم أنه سيعتقد اعتقادات فاسدة أو أن يتدين لغير الله تعالى، وكل هذا لا يجوز. لذلك قال أقل أحوال المستلزم لهذه البدعة إما يكون إن لم يكن محرما فهو مكروه، وهذا في كل البدع المحدثة. ثم قال، ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال، وتلك الأحوال أيضا باطلة ليست من دين الله. إذا أنت عندك كده في البدعة اللي بيقوم بها عنده اعتقاد أو فعل أو حال أو عمل، يعني أو حال، إما أن يعتقد بقلبه هذه البدعة، أو يعتقد ويعملها، ولو حتى إن لم يعتقد لكنه يعملها، فسيؤثر ذلك في القلب، يؤدي إلى ضلال في القلب وظلمة، وقد يكون، والبدعة تكون أيضا تظهر في فعله وتظهر في الحال، حاله المترتب على هذا الفعل. لذلك وقال ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب أنت لما تعتقد وتفعل هذه البدعة وتحتفل بهذا اليوم أو تصلي هذه الصلاة أو تصوم هذا اليوم الذي هو بدعة ليس من الدين، فيؤدي هذا إلى تغير في القلب وأحوال في القلب. آمين يا رب، جاب الله دعاك ولك مثله. الله المستعان، نسأل الله التوفيق والسداد. لذلك قال يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال، وتلك الأحوال أيضا باطلة، يعني الاعتقاد باطل والعمل يتبع ذلك باطل، والحال الذي يكون عليه المرء باطل أيضا. قال ولو فرض أن الرجل قد يقول أنا لا أعتقد الفضل، فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال، والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد. ولو أنه توهم أو ظن أن هذا أمر ضروري، فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنعت مع ذلك أن تعظمه، ولكن قد تقوم به خواطر متقابلة. فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه، ومن حيث شعوره بما روي فيه أو بفعل الناس له أو بأن فلانا وفلانا فعلوه أو بما يظهر له من فيه من المنفعة يقوم بفعله وتعظيمه. فعلمت أن فعل هذه البدع تناقض الاعتقادات الواجبة وتنازع الرسل ما جاءوا به عن الله، وإنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا. هذا الكلام مع ما فيه من القوة يبين لك أن ممكن أن الشيخ بيستشكل، يقول ممكن أحد يقول أنا لا أعتقد فضل هذا اليوم، كما قلنا لو تذكروا في القسم في الجزء الأول في الكتاب الذي يوافق الكفار في أعيادهم، فيقول يحتفل معهم برأس الميلاد ويأتي بالشجرة اللي عندهم وغير ذلك، ويقول أنا لا أعتقد فيما يعتقدونه ولا أعتقد في فضل في هذا اليوم، لكن هي مناسبة وخروج وأكل وطعام وابتهاج بشيء ما. كذلك يقول أنا أصوم أول خميس من رجب أو أقوم الليل ليلة الجمعة مع أني لا أعتقد الفضل. ولو فرض الشيخ سامي يقول لو فرض أنه قال أنا لا أعتقد الفضل، فهو يقول حتى لو كنت لا تعتقد الفضل تعبدك في هذا اليوم لهذه الصلاة صلاة الرغائب مثلا أو صوم اليوم لا يمكن أن يزيل الحال الذي في قلبك والذي نشأ من فعلك لهذه العبادة المبتدعة، فلا شك أن في القلب جزء من التعظيم والإجلال، وهذا التعظيم والإجلال لا يمكن أن يأتي إلا بشعور من جنس الاعتقاد. يعني أنت تدعي أن لا أعتقد، قلنا لك لو كنت هذا الاعتقاد لو كنت لا تعتقده لا يمكن، مع أنك تقول لا أعتقد لكن لكن فعلك، إحنا قلنا الآن المسألة اعتقاد وعمل وحال، لو قلت لا أعتقد فعلك بعدم الاعتقاد حتى لو قلنا ذلك سيغير من الحال عندك في القلب، فيجعل في القلب حال من التعظيم والإجلال لا شك، وهذا منهين عنه. والعكس لو قلنا بالعكس الآن، هذا التعظيم والإجلال الذي نشأ في حالك نتيجة لفعلك لهذا العمل المبتدع لابد أن فيه شعور من جنس الاعتقاد، يعود على أنك لابد ما لم فيه إجلال وتعظيم في جنس من الاعتقاد، حتى لو لم تقل أنا معتقد بالكلية لكن فيه شعور من جنس الاعتقاد. لذلك قال الشيخ فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنعت مع ذلك أن تعظمه، يبقى المسألة فيها تبادل. لو أنت فعلا النفس خلت عن الشعور بفضل هذا الشيء لم تنعت عن أن تعظمه، ولما عظمته دل ذلك على وقوع شعور من جنس الاعتقاد في قلبك. لذلك قال فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه عدم تعظيمه. لو أنت تعلم أن هذا الأمر بدعة وتقول هو بدعة وأنا لا أتعبد به، يقتضي ذلك أنك لا تعظمه. لكن هو أيضا ما زال يقول إيش، هناك بعض الناس مع أنه أعلم أنها بدعة. أنا قابلت ناس سبحان الله في هذه المسألة تحديدا في ليلة النصف من شعبان والصلاة، وتكلمت معهم وقلت أنت تعتقد أن اجتماع الناس لهذا المسألة بدعة؟ قال نعم هذه بدعة، وإن كان هو كان يرى بأنه ممكن يصلي منفردا. طيب لما هي بدعة ما زال لما بيدعى لها وشيخك وأصدقائك بيصلوا بتذهب للصلاة لماذا؟ قال هو من حيث شعوره بما روي فيه أو بفعل الناس له أو بأن فلانا وفلانا فعلوه، يعني هو ما استطاع، ما زال حتى مع انه يرى بان العمل ليس صحيح، لكن لما يرى المجموعه كلها راح تصلي في هذا الليله ويجهزوا لها ويدعون بعضهم بعضا تجد الشعور في القلب ما زال موجودا. لذلك قال ومن حيث شعوره بما روي فيه او بفعل الناس له او بان فلانا وفلانا فعلوه او بما يظهر له فيه من المنفعه، يعني قد يرى كما قالوا وتحلقوا حلقا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليهم عبد الله بن مسعود ابو عبد الرحمن، قالوا ما ردنا الا الخير، راوا ان فيها منفعه مع ان هذا الفعل مبتدع. فقال فيقوم بفعله وتعظيمه. يبقى اذا حتى لو قال لا اعتقد لكنه فعل، فدل ذلك على ان الحال عنده متغير ايضا. قال فعلمت ان فعل هذه البدع، كل فعل هذه البدع سواء اعتقدت أو كان لم تعتقد، لكن فعل هذه البدع تناقض الاعتقاد الواجب، لأنك لو اعتقدت أنها بدعة كان يبد أنك تمتنع عنها. إذن أي فعل بدعة سيناقض الاعتقاد الواجب اللي هو التزام السنة والاتباع، وتنازع الرسل فيما جاءوا به عن الله، لأنك أنت الآن لن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك فعلت عملت عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد. من أحدث في دينه ما ليس منه فورد. وأنها تورث، وهذه الأهم، تورث القلب نفاقا أو لو كان نفاقا خفيفا. يعني هذه الإشكال ليش؟ لأنك بتعتقد خلاف ما تفعل. الذين يرون بأن العمل ليس مشروعا لكن دفعهم للاجتماع والصلاة مع الناس والأصدقاء إيش؟ إنه رأى المجموعة بتصلي وإنه لا يمكن أن يتخلف، أو رأى يعني إن فيها بعض المنفعة يقيم الليل، مع إنه هو عنده بيقول أنا لا أعتقد، فدل ذلك إن سيورث في القلب نفاقا، لأنك الآن بتفعل يا الذين لما تقولون ما لا تفعلون، كبروا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنفاق هو هكذا يبطل الشيء ويفعل خلافه. فيريد الشيخ يبين لك مفسدة من مفاسد هذا العمل المبتدع، أنه سيؤدي حتى لو أنت ترى بأنه ليس مشروعا لكنه تفعله اتفاقا ووفاقا ما استطعت أنك تعتذر، سيورث ذلك الفعل المبتدع مفسده، مع أنه ظاهره أنه في مصلحة لكن سيورث نفاقا في القلب، حتى قال ولو كان نفاقا خفيفا، لأنه ممكن يزيد بعد ذلك. ثم سيمثل على ذلك، قال ومثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو أبي عبد الله بن أبي بن سلول لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم وسلطانه عليهم، فإذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين نقصه أو أمر بإهناء أو أمر بإهانته أو قتله، فمن لم يخلص إيمانه وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحيح، فمن لم يخلص إيمانه وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحيح واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة. هذه طبعا الشيخ بيمثل سابقا وتجد ايضا في في في في, في كل الازمان ان دلالة على ذلك. تجد اناس يعظمون في زماني ابو جهل له رئاسه مكانه عبد الله بن ابي بن سلول ونسب ولو سلطان. فاذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذم هؤلاء وبين كفرهم ونفاقهم إلى غير ذلك، فمن لم يخلص إيمانه لله عز وجل واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم يجد في قلبه منازعة بين طاعة الرسول التي تابعة لاعتقاده الصحيح وبين اتباع ما نفسه من الحال. وهذه لأقربها أن من يتبع وإمام أو شيخ ويرى فيه الفضل والصلاح، أو يتبع كبير قوم عنده مال وعنده رئاسة عنده شيء، ثم يجد يخالف الشرع سواء بقصد ولا يتبع ما جاء به السنة، فالإيمان الصحيح في المتبع له أنه يفارقه هنا، لأنه أصلاً يتابع الشرع لا يتابع الشخص ولو كان ذا قدر. فلما يأتي أحد يقول له هذا فلان هذا يخالف الشرع، فلان هذا لا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبين عواره أو نقصه أو نفاقه أو ردته أو كفره، فتجد هذا المقلد أو المتبع الذي كان يعظمه في نزاع في قلبه بين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الشرع وبين الحال الذي عنده في تعظيم هذا. وهذه تظهر أيضا طبعا في ضعاف النفوس وضعاف الإيمان الذين يحبون أناس حتى لم يكن لا يشترط أهل العلم، ناس مشهورين ثم يخطئ أو يخرج منه شيء أو يذم هذا الشخص، فتجده هو عنده دفاع عنه ميل قلبي له يبرر له. ده البعض أصبح يبرر للكفار ما يفعلونه إذا تعلق قلبه بهم، ما بالك. وهذا حدث مشاهد في بعض مشاهير الكفار لما ماتوا أو حدث لهم شيء، فتجد كيف يتعاطف معهم بعض المسلمين أو تتكلم عنه في شيء، فتجد النزاع القلبي اللي موجود عنده. وهذا موجود أيضا حتى عند طلاب العلم لما يكون متبع لإمام أو لمذهب أو لشيخ، ثم يظهر أن العقيدة فيها شيء أو يظهر أنه عنده مخالفات، فتجد لا يقبل ذلك ولا يقبل تتكلم عن ذلك ولا يقبل أن تبين العوار هذا. فكان هذا موجود حتى عند الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الى زماننا هذا. انا اذكر ان كان في امام عندنا في يعني فتره، وهذه مشهوره قوي عند الذين يعني اصحاب الاولياء والصوفيه، كان الاخ قرا بتبت يد ابي لهب المتب. الرجل جاءه بعد الصلاه قال له يعني ليش تقرا بالصوره؟ هو الولد ما فهم، قال له ايش فيها يعني؟ قال له النبي احزن. قال له احزن من ايش؟ قال له ده عم النبي، انت تريد تحزنه؟ قلنا له يعني هو الله عز وجل أنزل صورة بأن لا في النار وأنت تحزن لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم تدعي أنه يحزن وهو الذي نزل عليه هذه الآيات. فتجد هذا موجود. لذلك قال الشيخ فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. لهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر. يبين لك الشيخ بيظهر لماذا المسألة ليست كونها بدع فقط، لا، هذا العمل المبتدع فيه وإن ظهر لك بعض المصالح أو منافع لكنه فيه سموم تضعف الإيمان. ابتلاءات وامتحانات يمر بها المرء لما يقع في هذا العمل تجعله في نزاع بين الحق والباطل. وذلك قال إن البدع مشتقة من الكفر، وأن هذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع، إذا جاز أن يتوهم لها مزية كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك، وإن لم يكن الفاعل معتقدا للمزية، لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية. فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود، فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا. هنا يعني الشيخ أشار كده لابد أن نبينه، ولو حتى يعني تفصيل غير مخل، أن البدع منها مكفرة ومنها مفسقة. قال إن البدع مشتقة من الكفر، وأتى بصور من البدع، لذلك البدع قد تكون بدعة أصلية وقد تكون بدعة إضافية على تقسيمات. البدعة الأصلية اللي مبتدع من أصل الدين غير موجود، والبدعة الفرعية أو الإضافية نقول إن العمل أصله مشروع لكن يغير إما في صفة، في زمان، في مكان، في عدد، فغير فيه لكن الأصل موجود. الصلاة لا شك بأنها مرغوب فيها. سلم للرجل الخادم له لما سأله قال سألني ماذا تريد، قال سألك مرافقتك إلى الجنة، فقال أعيني على ذلك بكثرة السجود. وقال مثلا الصلاة خير موضوع، فمستكسر منها أو مستقل أو كما جاء في المعنى. فالصلاة لا شك من أفضل الأعمال، والصوم أجره جعله الله عز وجل له، فمن أفضل الأعمال والعبادات. فيأتي أحد ويقول أصلي صلاة الرغائب في أول ليلة من جمعة في رجب، أو يصلي 100 ركعة في نصف شعبان، والصلاة من أفضل الأعمال وغير ذلك، هذه بدعة إضافية. أو يأتي فيصوم أول خميس من رجب ويقول أصل الصوم، نقول هذه بدعة إضافية. أو يأتي يصلي عند القبر، أقول أصلي لله لكن يصلي عند قبر فلان العالم الفلاني، نقول ظننت بأن هذا المكان فيه مزية في الصلاة ولم يأتي الشرع بذلك فهذه بدعة. أو يأتي يدعو الله عز وجل عند قبر فلان، ظننت بأن الدعاء، نعم الدعاء مشروع، بل الدعاء كما جاء في قول الحسن الدعاء والعبادة أعظم أنواع العبادة والدعاء، لكن لو جئت إلى هذا القبر معين أو هذا المكان وتدعو فيه كالذين يذهبون إلى المدينة فيذهبون إلى مكان بدر أو أحد أو غير ذلك، يظنون أن المكان فيه شيء ويدعون ويستقبلون قبله، هذا لم يرد فيه شرع. فالصلاة والصوم والدعاء من حيث الأصل مرغوب فيه، لكنك لما تخصص بمكان أو بزمان أو بعدد أو بهيئة أو بوصف وقعت هنا في البدعة الإضافية، حتى ولو ادعيت بأنك تفعلها لله. وكل هذا جاء في الشرع بباب سد الذرائع من وسيلة للشرك، وهذا الذي حدث في الأقوام السابقة، جاء الشرع بسد هذا الباب ومنع الابتداع في الدين، لأن كله يؤدي إلى التعظيم بعد ذلك غالبه. والنية هنا ليست مبررة، لأن لو كانت مبررة لما أنكر عبد الله بن مسعود على هؤلاء الذين وجدهم يتحلقون في المسجد حلقا يذكرون الله بطريقة بهيئة لم تكن معهودة، فقال إما لكم قول مستفتح باب ضلالة أو أنكم على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما أردنا إلا الخير، فقال وكم من مريد للخير لا يبلغه، أو كما جاء في الأثر. يبقى النية لا تكفي، النية الحسنة هذه لا تكفي أنك وإلا لو تركنا ذلك لكل أحد عنده نية حسنة سيبتدع في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أشد الحرص على تتبع ذلك، حتى الرجل الذي جاءه قد نذر أن يذبح إبل ببوانة، قال كان فيها صنم يعبد، هذا الإبل مكان، قال ما هو، قال مكان، قال كان فيه صنم يعبد في الجاهلية أو بدون الله، قال لا، قال كان أو كان فيها وثن يعني من أوثان الجاهلية يعبد، قال لا، قال هل كان فيها عيد يعني إما مكاني عيد أو حتى فيها شيء يعبد فيه، قال لا، قال أوفي بنذرك. قال أوفي بنذرك. إذن الشيخ بيقول في هذه القطعة كاختب، قال فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود، كما أننا نثبت الأعمال المشروعة بالأدلة والكتاب والسنة وأن هذا خير، أمر بالمعروف ندعو الناس إليه، ولو قلنا بأن هذه عبادة لابد أن نستدل بها، نستدل لها، كذلك رفع الفضيلة غير الشرعية مقصود، أن كما تعتقد الخير في شيء وأنه مشروع فتؤجر عليه، فلابد أن تعتقد أن هذا الشيء غير مشروع، وإلا لو اعتقدت أنه مشروع وغير مشروع فتقع في الإثم. فلا تصلي في غير أوقات الصلوات، ولا تخصص الأماكن التي لم يخصصها الله عز وجل، وكذلك في الذبح، وكذلك في الصلاة، في الدعاء، وكذلك في الصوم. فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنوب عنه وإجابة دعائه ونحو ذلك مما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام، كقوله تعالى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان ونحو ذلك. قلنا لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسب قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان فيه من المبتدع مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجبه بعفو الله عنه. لاجتهاد صاحبها أو تقليدها وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتراض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك. طب هذه شبهة يلقيها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن مهم من الأهمية بمكان أن نبينها. إن الشيخ بيقول أنتم تقولون بدع، هذا الفعل بدع، طيب لكن وجدنا، رجعنا إلى كتب السلف أو كتب العلماء، وجدنا أناس اجتمعوا فصلوا صلاة الرغائب، اجتمعوا فصلوا صلاة النصف من شعبان، قالوا بمثلا بصوم أول رجب على، وهذا حقيقي، حتى الذين يعني وطبعا هو في فارق برجب للاحاديث موضوعه كلها في خميس رجب والرغائب، ونصف شعبان ما في حديث اصاله، نصف ليله نصف شعبان، لكن البعض ايضا يستدل بفعل بعض السلف. هو الشيخ بيلقي هذه الشبهه يقول: فان قيل ان انت قلت عليه الان من قبل ان هذا الفعل مبتدع، وان هذا يقدح في القلب ويورث النفاق، وانه يخالف الاعتقاد ويغير في الحال الى غير ذلك، يعارضه ان هذه المواسم وهذه الاعياد ورد ان فعلها قوم من اولي العلم والفضل الصديقين، فمن دونهم؟ يعني بعض درجات من اهل العلم، اول شيء. والامر الثاني، وفي هذا الفعل فوائد يجدها المرء في قلبه، يصلي لله فيخرج من الصلاه وهو يعني فيه يشعر كده بإقبال على الله وصلة. طب قال: وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه، من طهارة القلب، رقة القلب، زوال أثار الذنوب عنه، قال بل إجابة دعائه، يذهب عند القبر فيدعو فيجاب له الدعاء، فيقول لو لم يكن إجابة الدعاء هذه تدل على حسن الفعل ما أجابت الله دعائي. هذه فتنة عظيمة جدا بيقع فيها كثير من الناس، عوام وغير عوام. قال انتبه: من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنوب عنه وإجابة دعائه ونحو ذلك مما ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة، كقوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني تنهون الناس عن الصلاة، لأنتم وقعتوا في قوله تعالى: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور والصدقة برهان وأحاديث الصوم إلى غير ذلك. شبهة، وقلت بيقع فيها كثير من الناس. طيب نبينها على حسب ما ذكرها الشيخ، وهو رد على بعضها. قال: قلنا لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا، وهذه هي. يبقى إيش؟ سنفصل بين إيش؟ بنفصل بين هذا العالم من أولي العلم أو من أولي الفضل الذي اجتهد في المسألة لعله ظن بأن حديث هذا وهو موضوع أنه صحيح أو حسن، أو قاسها على شيء من القياسات، هو عنده الاجتهاد، هو عالم كما قال من أولي العلم، نعم معك، من السلف الصالح، من الصديقين فما دونهم، وهو يجتهد لكنه لم يصيب، أخطأ لأحد معصوم، والدلالة أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن الحاكم هذا يجتهد، ممكن يصيب ممكن يخطئ، ما دمنا نعلم أنه من أهل الخير والفضل وليس من أهل الضلال سيفرق في الكلام عنه، فنقول نعم ما زال هو على الخير ومن أهل العلم، لكنه في هذه المسألة اجتهد وأخطأ، له أجر واحد، أجر الاجتهاد، هيرد عليه الفعل ويرد عليه العمل ويأخذ على أجر الاجتهاد. وكذلك من قلده معتقدا أن هذا عالم وهذا يفقه فجاء يقلده وهو ليس يعلم شيئا، والعالم الفلاني الإمام الفلاني أو الشيخ معلوم بأهل الثقة ويفتى ويقال، فجاء قال هذا يفعل كذا وقال أنا عندي فيها دليل أو شيء فأنا باتبعته، فدخل المقلد المتبع للمجتهد ليس لهوى في نفسه وليس بعد أن علم بأن هذا الاجتهاد خطأ، وليس لأنه يريد كما يقال إيه سلمك رقبة عالم واصبح سالم، لا، وهو يعلم ويسمع من غيره أن هذا الأمر ليس بصائب، لا، هو ظن أن هذا الرجل من أهل العلم ويستفتي فاتبعه مقلد. فالشيخ يريد أن يقول، هذا طبعا الكلام اللي أشكل على كثير من الناس في النقل عن شيخ سبت أمير، قلنا من قبل أن كثير من الناس لا تفقه أو تعرف كيف تقرأ كتب الشيخ سبت تيميه، أو لما تريد أصحاب الهوى ينقلوا ما يريدون ينقلوه، لأن البعض أخذ جزء من هذا الكلام وروج على أن شيخ الإسلام تيمية يرى بإقامة المولد، مع أن الكتاب ده أصلا كله في رد ذلك، لكن هو لما قرأ هذه القطعة التي معنا الآن، وطبعا إما بجهل أو بهوى، والبعض يكون حقا بجهل لم يعرف يقرأ، والبعض لا، هو بهوى وضلال يريد أن يضل الناس ويلبس عليه. فالشيخ يقول إيش؟ طيب هو الرجل وقع في ذلك، أولا معلوم بأن فعل أهل العلم لا يستدل به لكن يستدل له، ولو عالم أعلم الأمة فعل شيء ليس فعله دليل على أنه مشروع، هو ليس دليلا منفصل، الدليل في الكتاب والسنة فقط. فما أيا كان هذا العالم فعله لهذا الشيء ليس دليلا على مشروعيته، بل نحن نستدل لهذا العالم على ما فعله بالأدلة من الكتاب والسنة، وليس فعله دليلا. لكن نقول هذا الذي اجتهد وكان يقصد الخير، لأنه معلوم عنه أنه من أهل الخير، غفر له في هذا الاجتهاد، ومن قلده من معذورا غفر له في التقليد. طيب هذا الفعل الذي فعله الشيخ يريد أن يقول في بعض الفوائد وفي بعض المكروهات أو الخطأ، يريد أن يقول هنا يتكلم عن من الذي اجتهد وظن أنه بيفعل هذا الفعل مجتهدا وأنه على صواب لكنه أخطأ، فله من الفوائد فيما فعله بقدر ما كان فيه حسن، وقدر ما كان فيه مكروه الذي لابد كان أن يعاقب عليه رفع عنه ذلك الإثم باجتهاده الخطأ. لكن هذا السطر المهم كما قال الشيخ، لكن هذا القدر لا يمنع كراهته والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. يبقى هنا الشيخ إيش؟ هو أخذ الجزء الأول وقال الشيخ قال له إن العمل كده قصده حسن فيؤجر على ما فعله ويغفر له، لكن الشيخ بيتكلم عن من؟ عن المجتهد اللي أخطأ. لكن المتبع الذي علم أن هذا الشيء مذموم، هل الشيخ بيقول نتبع على ذلك؟ لا، قال لا، قال هذا لا يتبع في ذلك، لأننا خطأناه في الفعل ورفع عنه الإثم، لكن ليس معناه، وقلنا قد يؤجر على الاجتهاد هذا، لكنه ليس هذا معناه بأن من يأتي بعده يتابعه في هذا الخطأ. وهذه المسألة فهمها البعض، أولا فهموا أنه مدام وجد عالم قال بالمسألة أو أحد نقل عنه هذا الفعل إن هذا يكفي نقول إنه يفعل، وهذا خطأ، فعله ليس دليلا للتشريع، لابد يستدل بهذا الفعل من الكتاب والسنة أو الإجماع، ولو وجدناه فعله ورد عليه إذا لا يتبع في ذلك. طيب يبقى هذه في المسألة الأولى حتى لا أحد يحتج في المسألة من وجدنا ناس من أهل الكوفة من أهل البصرة من أهل المدينة من أهل مكة فعلوا ذلك، هذا ليس حجة، فلا تفعله تقليدا لهم إذا علمت بأن هذا الفعل ليس بصحيح ورد عليه. ثم الشيخ بيقول إيش؟ قال وإجابة دعائه، يعني ممكن البعض إن حقا يجاب له الدعاء، يذهب عند القبر ويدعو كما بيروح الناس اللي بتروح في قبر السيدة فلانة والسيدة فلانة ويدعون ويقولون وإنه أجيب لنا هذا الدعاء، وهذه الإجابة لها وجوه عند العلماء في حدوثها، قد يكون هذه الإجابة استدراج من الله عز وجل. هم لما قاموا بهذا العمل الغير مشروع فالله يستدرجهم بذلك، أعوذ بالله من هذا الأمر أن يحدث، أن يستدرج المرء امتحانا ابتلاءا عقوبة، فيظن هو أنه لما دعا واستجيب له أنه على الحق، مع انه هو على الباطل، لكن هذا استدراج من الله عز وجل. وقد يكون المسألة قدرية، انت الله مقدر في اللوح المحفوظ ان هذا الامر سيحدث، سترزق الولد، سينجح الابن، ذهبت او لم تذهب، فوافق القدر ما فعلته انت، فظننت بان هذا جاء من هذه الفعل المحرم. اذا الله مقدر هذا الوقت انه سيحدث فيه كذا، فحدث المقصود، سواء انت كان سيحدث، سواء ذهبت للقبر او دعوت او زرت او لم تزور. والحجه في الحجه في الشرع، في الشارع مش في القدر، مالكش انك تحتج بوقوع الشيء قدرا على صحته، لان القدر نافذ، الله عز وجل قدر شيء سيكون، لكن الحجه في كون هذا الذي حدث موافق للشرع ام مخالف للشرع، الذي انت فعلته موافق ام مخالف، هنا الحجه فيما تفعله انت موافق ام لا، وليس فيما يقدره الله عز وجل، لان قدر الله نافذ. لكن النظر فيما تفعله أنت مشروع أم غير مشروع. وقد يلبس على المرء عند القبر وعند غيره من قبل الشياطين. البعض يقول أنا رحت وكأني طلع لي الولي والإماء والشيخ والفلانة وكلمني وقال لي كذا وحصل لي غفوة فلقيته مجاني في المنام، وهذا كله يكون من فعل الشياطين. الشياطين الله عز وجل لهم قدرة، ليست عند الإنس، عند الجن موجودة قدرات، يتشكلون ويتصورون بصور، فيتصور له بصورة الميت هذا أو فلان أو فلانة ويأتيه، وممكن يفعله أشياء، لأن الجن عندها قدرة خفية، تأتي بأشياء وتسرق أشياء وتفعل أشياء، ويظن أن الميت الذي يفعل له ذلك. وهذا أيضا قد يكون من تلبيس الشياطين عليه. فكل هذا يلبس على المرء، يظن أن هذه إجابة لما يفعله من هذه البدعة أصلا، وهو غير ذلك. والتلبيس أيضا لما قال شيخ، وقد يجد فيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال أثار الذنوب عنه. وهذه أيضا بعض الناس للأسف يلبس عليهم في هذه المسائل أيضا في البدع هذه، يدعي أن قلبه في راحة لما بيفعل شيء معين، وهو بدعة وغير مشروع، وهذا تلبيس واستدراج أيضا، لأن راحة القلب الموهوم أنت بها. ما هو بعض الناس بتقول لك أنا بسمع الموسيقى برتاح قلبي، ولسه إلى الآن ناس طول الليل والنهار ينصحوا إنك لو تعبان اسمع موسيقى هادية، اسمع مش عارف إيش يعني شيء كده، ولو أنت يعني عايز نوع آخر من الموسيقى يجعل عندك يعني نوع من السرعة في الذهن أو شيء أو غير ذلك أو حماس، وهو حرام. قل لي موسيقى هادية، تقول لي كذا، هو محرم. شعرت أو لم تشعر بهذا الشعور، فالعبرة ليست في أنك بتشعر وبالراحة. أي طب ما هو اللي بيشرب خمر بيستمتع بالخمر، والعياذ بالله فيها نشوة وفيها طرب أيضا، لكن محرم. فالمسألة ليست في الراحة القلبية التي تشعر بها، وهذا للأسف يبتلى به كثير، وغالبه كثير من النساء في هذه المسائل لما بتجنح لمسائل البدع والأمور، لأن العاطفة تحركه بأكثر والأمور القلبية، فبيلبس فتبتدع بقى في أذكار وأوراد وأفعال وأمور، وكلها لما تعرض على الكتاب والسنة تجدها غير مشروعة. فإحساسك أنت براحة القلب هذه الموهوم بها لابد تعرضها على الشرع، هل هي موافقة ولها دليل في الكتاب والسنة؟ فنقول نعم، هذا وافق الكتاب والسنة، وإلا القرآن فيه شفاء، ولذلك كل من يسمع القرآن يجد هذه الراحة، لأنه كلام الله عز وجل لا جدال فيه. لكن غير ذلك لابد يعرض. لذلك ما يشعر به المرء أو يلبس أن يشعر، هذا أيضا قد يكون من الاستدراج. وهذه كلها يبينها الشيخ أنها مفاسد وفي ظاهرها منافع لمن يقول، لكن أعظمها هو من يظن أن من فعل ذلك من أهل العلم متأولا مجتهدا أن هذا له أن يتبع في هذا. قلنا لا، هو له الأجر على الاجتهاد والخطأ ما دام كان مجتهدا، ومن قلده خطأ أيضا يعفو عنه، لكن ليس هذا معناه ودلالة على أننا نتبعه في ذلك. والإشكال عند الشيخ أنه لما قال كلمة أن الذين فعلوا ذلك يثابون على هذا الفعل، بعض لبس عليه وقال أن الشيخ بيقول بأنه من فعل هذه البدعة له الثواب لأنه صلى وصام وفعل بعض الأشياء، وبالتالي أخذوا مطيا أن الشيخ بيقول لا حرج أنه من يحتفل له ثواب. وهذه أردت أنه بينا أن سئلنا عنها من قبل وقلت ستأتي في هذا الكتاب تظهر، ما أدري الأخت اللي سألت معنا ولا لا الآن، لكن هي كان لها سؤال في ذلك وقلت لها أنه سيأتي هذا المسألة، كانت في أحد المجموعات في أعتقد في العقيدة. فالشيخ لم يقل رحمة الله عليه أن الذين فعلوا هذا الفعل يثابون على البدعة أو يؤجرون على البدعة، لا، هم يؤجرون على الاجتهاد الذي اجتهدوه وأخطأوا فيه، ويجتهدون على النية والمقصد الحسن الذي كانوا يريدونه ثم لم يوفقوا إليه. هذا لمن اجتهد، ولمن قلد المجتهد بدون أن يعلم أو لم يصل له أن هذا الأمر بدعة بعد ذلك. مسألة مهمة جدا أن تضبط، لأنها قيلت عن الشيخ وتنقل عنه بأنه يرى وزكى من فعل ذلك وأنه يؤجر على هذا الفعل. ثم مثل في نهاية القطعة قال كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين، الذين زادوا جعلوا الأذان في العيدين، وقد بيانها من قبل الشيخ، هذه لا شك أنها بدعة لأنها لم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، المقتضي موجود والمانع منتفي والنبي حضر أعيادا وكان يؤذن للمكتوبات ويقال للصلاة جامعة في الكسوف، وحتى ما قال ما أذن في العيد. فإذا الذي زاد في الأذان في العيد هذه بدعة أصالة، لكن لو فعلوها اجتهادا أخذوا قياسا قاسوها نقول الاجتهاد مردود عليه ولكم أجر الاجتهاد، لكن الفعل بدعة ولا تتابعون عليه. ثم الشيخ يقول بل اليهود والنصارى يجدون في عبادتهم أيضا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عبادتهم على نوع ما مشروعا في جنسه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما مأثور على الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عبادتهم أو نروي كلماتهم. رجعنا الشيخ ليش؟ قل حتى اليهود والنصارى ما هو عندهم في عبادتهم فوائد أيضا، مسألة ليست في الفوائد، عندهم بعض الحق في عبادته، عنده نوع مشروع من العبادة، ومع ذلك نهينا نحن عن نتبعهم في العبادة، بل نهينا عن نروي كلمتهم وأن نروج لصلاتهم أو نجعل الناس يشاهدون ما يفعلونه من كفر ومنكر، هذا باطل، والباطل لا بد أن يمات مش ينقل وينشر. ذلك بعض الأغرار من المسلمين والمسلمات في هذا الزمان الذي التواصل والمواقع بجهل، ولا أقول يكفي جهل لكنه مذموم الحق، تجد ينشر أفعال هي عنده في عبادته وهي كفرية عندنا، ومع ذلك تجد ينشرها ويروج لها أو يعني ينقلها على موقع على صفحة حتى على سبيل الإنكار، لا يجوز حتى على سبيل الإنكار، أنت مأمور بعدم أنك تروي كلماتهم ولا تنشر صلاة لهم ولا كلام لهم ولا شيء لهم حتى لو أردت تنكره، هذا لا يكون لمقام مناظرة مجادلة شيء، لكن نقل هذه الأمور الكفريات التي عندهم في عباداتهم ليس لمسلم أن يفعل ذلك. وهذا قل جهل بيقع فيه الناس. والبعض بينتقل، لا ليس عند الكفار فقط، لابد ينضبط المرء في نقل الشيء الخطأ حتى لو من المسلمين، حتى لو من أهل العلم، حتى لو من أحد الناس، لأنك لما بتنقل هذا الشيء أنت بتروج، حتى لو تريد فيه بيان مفسدة أو تريد فيه مصلحة لابد تقف، هو نقل لهذا الشيء فيه مصلحة أم لا؟ ليس كل ما يكون باطلا ينقل حتى لو رد الإنكار فيه، فأنت ممكن بنقلك تبصر الناس بهذا المنكر وهم لا يعلمون، وتشهر أحد هو ليس له أصلا، هو قد يكون هو يفعل ذلك ليشتهر، أو وخاصة أن نحن الآن في هذا العالم أنت لا تستطيع أن تعلم من خلال المواقع والتواصل من حقا هو مع أهل الحق ومن هو من أهل الباطل، يندس مع أهل الحق أناس يدعون أنهم منهم، وهذا معلوم، فأنت لا، لأنك أنت أصبحت الآن بتتعامل مع شيء مش موجود، كل واحد يحط صفحة يكتب اسم أو يحط شيء أو صورة أو شيء ويكتب، وأنت لا تعلم من هو إلا الناس الذي يعلم مكانهم ويعلم لهم شخصياتهم بعينهم، لكن وإلا في أشياء كثيرة أنت لا تعلمها، ويندس فيها أناس يدعون أنهم يحسبون على المسلمين أو على طبقات ويضرب هو، والأغرار يأخذون منهم ويروجون ويردون عليهم، ثم تحدث الفتنة التي نحن فيها. فالشيخ حتى بيقول حتى اليهود والنصارى عندهم في عباداتهم شيء من الفوائد، لكن مجرد وجود الفوائد دي فعملهم لا تدل على المشروعية. يعني وجود الفائدة في الشيء بدليل ان احنا نهينا عن اننا نتبعهم في ذلك. قال لان جميع المبتدعات لابد ان تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة. الله أكبر. لا يمكن تجد بدعة إلا وفيها بعض الخير وبعض الشر، لكن طبعا الشر راجح. ليش راجح؟ لو كان الخير راجح لأقره الشرع وأتى به، فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي. البدع في العبادة فيها بعضها خير وبعضها شر، وهو لما تذكر الله، لما تصلي، لما تصوم، فيها خير في الجنس، فيه خير، لكن فيه ضرر أعظم. ما دام الضرر أعلى من الخير أو الضر، تجد أن هذه بدعة، ولو كان فيها خير لأقرها الشر، ولو كان الخير أعلى من الضر أو من الشر لا ستجد بأنها مقرة في الشرع وتفعل. وأما إذا تساوت فلن تجد الشرع يبينها، لو تساوى النفع والضر. وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره، كما يزول اسم الربا والنبيذ المختلف فيه عن المجتهدين من السلف. ثم مع ذلك يجب بيان حالها، وألا يقتدى بمن استحلها، وأن لا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها. معنى يقول إن إثمها يزول عن بعض الأشخاص، هذا الذي قلنا عن المجتهد، إنه لما اجتهد ما وقع في الإثم، كما يزول الربا والنبيذ على الخلاف المشهور في بعض الفقهاء على أن هذا النبيذ لا يجعلونه من الخمر، وبعض الأمور لا يجعلونه، خلاف في برضو العلة في الأصناف الربوية إلى غير ذلك، محل اجتهاد يعني. فهو من اجتهد وأخطأ رفع عنه الاسم، لكن قال ثم مع ذلك يجب بيان حالها، وأن لا يقتدى بمن استحلها. ما هو بعض أهل الكوفة استحلوا النبيذ، قالوا النبيذ ليس بخمر، الخمر هو الذي معلوم عند العرب من العنب، فقليل وكثير ومحرم، والنبيذ قالوا لا، النبيذ ليس بخمر، لو الكثير الذي يسكر هو الحرام، لو شرب قليلا فليس بخمر. هم قالوا النص في الخمر وهذا ليس بخمر، فلو شربنا قليل يبقى ليس عندنا شيء. الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر وهذه ليست بخمر. طيب لو شربنا قليل وليس مسكر لا حرج، لكن لو شربنا كثير أو شربوا كثير أو من شرب وأسكر فذهب العقل، هذا ممنوع ذهب العقل، فقالوا هذا الحرام، فرقوا بين النبيذ وبين الخمر، مع أن الحديث موجود كل مسكر حرام. تكلموا بقى في مسألة فقهية الحديث أحاد والآية مقطوع بها، ومسألة هل يخصص الحديث الأحاد بالمقطوع به في القرآن، إلى غير ذلك ليس المقام هنا. اجتهدوا وأخطأوا، وحتى هذه لها مناسبة، لأن كان أهل الكوفة يرون بحل شرب النبيذ قليلا، مهم أنه لا يسكر يعني لأنه ليس بخمر، هو اجتهاد، هو لا يحل ما حرم الله لا يقصد ذلك، لكن هو اجتهاد منه كما بيانت ومخطئ. وبعض اجتهادهم قالوا وجدنا من السلف من سلفنا من قالوا بذلك، فعبد الله بن مبارك في مناظرة لهم قال أنتم تستدلون بفعل السلف بعض علمائكم، طب وبعض علمائكم أنكروا عليكم، يعني من الكوفة من كان ينكر ومن الكوفة من كان يجيز، فإذا لا تستدل بأرص من أنكر وهذا من وافق فلا يقام بهذا، ده تنزلا مع الخصم، لأن الأصل أنه يرجع للكتاب والسنة، لكن ما تستدل بفعل بعض السلف وإن وجدت بعض السلف أنكروا على هذا الفعل. الشاهد أن الشيخ يقول أن الاسم يزول عند هذا المجتهد، هو اجتهد كما اجتهد الصحابي وشرب الخمر وقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا ما آمنوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا ثم إلى آخر الآيات، فقال أنا من الذين شاهدوا بدر وحد بذلك، فهم خطأ، تأول الآية خطأ، ثم قال وأن لا يقتدى بمن استحلها وأن لا يقصر عن في طلب العلم المبين لحقيقتها، يبقى لا يتبع ولا يقصر في طلب العلم اللي تعرف الحق فيه. قال وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو فعلية، رجع للاعتقاد والفعل والحال، مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. ثم يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء معتقدا لكراهتها، وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم. وهذا الذي قلت في عبد الله بن مبارك لما حجج أهل الكوفة في مسألة النبيذ، قال أنتم تقولون بعض أهل العلم عندكم فعلوه وكذلك البعض الآخر أنكروه ولو كانوا دونهم في الفضل، فقد تنازع فيها أولو الأمر فترد إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع من كرهها لا مع من رخص فيها. لو رجعت حتى لو عندك تنازع هتقول هذه عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي وحياة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فالعبادة الأصل فيها التوقيف، أنت الآن اختلط عليك الأمر ارجع للأصل، هي عبادة لابد من دليل، الدليل ليس معك. ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء التاركين المنكرين، ارجع هل وجدت الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفلون بيوم مولده، هم اختلفوا أصلا في يوم مولده بعد ذلك، هم ليس مستقر اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل احتفلوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم به مع أنهم كانوا يحتفلون به في كل شيء، يأخذون عرقه ودمه ونخامته ويأكلون معه ويشربون من بعده في ريقه، ما تركوا شيئا فيه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذونها منه إلى أخذوه، ففي حياته لم يحتفلون به في مولده، وبعد موته لما فقدوه ليس معهم ما جاءوا الصحابة فاحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم السلف، هم المتقدمون، هم الذين لم يفعلوا ذلك، ولم يأتي رجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رمضان والقيام فيه، وقال في شهر الله المحرم، وقال في شعبان هذا شهر يغفل عنه الناس وكان أكثر ما يصوم، جاء رجب ولم يصوم، لذلك بعض الناس في رجب بتتعامل معه خطأ، أيضا بتقع في بدعة، في بدعة مع حسن نقول النية عنده أو لا، فما يضبطه مسألة رجب. يأتي رجب بعض الناس تكسر في عبادات واحتفالات افطارات خاصة برجب، صدقات خاصة برجب، ذبح خاص برجب، قل هذا ليس مشروعا. قلنا نعم، شهر الله من أشهر الحرم، جاء فيه عن القتال والذنب فيه عظيم، لكن النبي بيّن صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه شيء، فلابد ينتبه المرء أيضا في التعامل مع هذا الشهر. فيقول: ثم عامة المتقدمين الذين أفضل من المتأخرين مع هؤلاء التاركين المنكرين، وأما ما فيها من المنفعة فيعارض ما فيها من مفاسد البدع الراجح. يعني أنت لو تقول إن فيها منفعة بينا إن فيها مفاسد، منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن. انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. تاني، منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية القلوب تستعذبها، تستعذب البدع وتستغني بها عن كثير من السنن، وتجد كثيرا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلاة الخمس. لأنت تجد هو بينتظر صلاة الرغائب دي كل عام، في طوائف بتفعل ذلك ويجتمعون في أماكن ويصلون الرغائب دي ليلة الجمعة، وترى ممكن ما يصوم غير رمضان فقط طول العام، يعني يمكن ما يصوم الست من شوال، يمكن ما يصوم يوم عرفة ولا يوم عاشوراء، لكن يصوم أول خميس من رجب، أو يصوم ليلة الخامس عشر، أو يصوم يوم الخامس عشر من شعبان فقط، ليس الصيام قمرية، يصومه مع أنه ما ورد فيه فضل الصيام منفردا، أو يقوم ليلته وتجد لا يقوم. نعم، تجد عوام يحرصن على ذلك، ومن طبعا لم يأتي المواسم دي الأطعمة بتخرج، عاشوراء لها طعام مخصوص، الإسراء والمعراج ليه طعام مخصوص، مش عارف إيه في رجب ليه طعام مخصوص، شهر الله محرم له أمور. فتجد أن العوام يحافظون على البدع والقلوب كما يقول تستعذبها، يعني بتبقى مبسوطة جدا وفي فرح بفعل هذه البدعة، وتؤدي. وكما قال جاء أن ما أحيت بدعة لما أميتت سنة، فقال ويستغني تستغني بها عن كثير من السنة. تجد لا يصلي التراويح في رمضان وهي السنة، لكن يصلي هذه الصلوات المبتدعة طول العام، بل تجد لا يحافظ أصلا على الصلاة الخمس وعلى الجمعة لكن يفعل ذلك. قال: ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغباتهم فيها، وهذا مشاهد ما عند أصحاب الطرق، تجد عنده أوراد وأشياء وتيجي تقول له صلي الجمعة، لا وقعد في السطح بتاعه. طب الفرائض لكن أوقات ومواسم وأشياء هو يفعلها ومريدون يفعلوها، حتى أنه يفعل هذه عبادة البدعة يفعلها عبادة، ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، وهذا عكس الدين. يعني تجده في وقت البدعة دي في نشوة في علو متعبد بيها مع ما فيها من ضلال، ولكن يأتي الفرائض والسنن ما تجد قلبه فيها. قال: فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد. وإن لم يفوته هذا كله فلا بد أن يفوته كماله. يعني ما هو استغنى بالباطل عن الحق، فكيف ستنزل عليه المغفرة والرحمة وطهارة القلب والرقة والخشوع إلا عن طريق الشريعة وما جاء في الشرع، فيفقد هذه الفوائد وهذه الأمور بسبب حرصه على هذه البدعة. قال وإن لم يفوته كله سيفوت كماله، لابد أن سيحجب عنه هذا الفضل أو بعضه. قال ومن كل هذه ومنها، يعني هو شيخ كل هذه الذي قاله ما زال يبين المفاسد التي تكون من اتباع البدع ويرد على الشبهة التي موجودة. ويعني مثال أيضا على مسألة هذه حقيقة، وإن كانت هي ليست في قوة الأمثلة في البدع، في مسألة أن القلب لما بيتعلق بشيء غير السنة تجد يقدمه على السنة، ومشهورة جدا في رمضان الناس تقف تصلي خلف الإمام بالتراويح يقرأ القرآن، ممكن يأتي بجزء يعني أو أجزاء وما يحرك له ساكن. أول لما الإمام، ولا أعجب من مسألة ختم القرآن في الشفع، هذه ما أدري من أين أتوا بها، إنه يختم دعاء الختم. أصلا المسألة الخلافية في دعاء الختم، لكن حتى كمان لو قلنا في الوتر إن يأخذها في القنوت في الوتر يعني ممكن تمر، لكن إنه يختم القرآن في الشفع، وهذه ما علمت لها أصل في الشفع، يعني في يرفع من آخر ركعة من التراويح ويختم مثلا، تجد ناس ينتظرون أو كل يوم ينتظرون هذا يعني دعاء الإمام بالساعة والساعة لربع ونصف ساعة، ولا يخشع لكلام الله عز وجل، ولا يخشع ولا يبكي لآيات العذاب أو يسأل الله في آيات الرحمة، لكنه ينهمر في البكاء مع أول جملة من الإمام والتلحين الذي يلحينه هو غير ذلك من السجع والأمور هذه، تجد انهار. فأين القلب؟ هذا القلب الذي لم يخشع في كلام الله عز وجل ويبكي، كيف يبكي بكلام البشر؟ هذه مسألة تحتاج وقفة للمصلي، يقف مع نفسي، إن كنت لم أخشع لكلام الله عز وجل وأبكي وأتدبر وأخشع لكلام أيا كان من هو، فهذه لابد أن يتعهد فيها المرء قلبه. وهذه ما بتأتي إلا أيضا، ما هو لو قلنا بأن هذا الفعل فيه ما فيه من أن قلنا بدعة أو هو مخالف للسنة، ستجد هو يبال قلب إليه زي واستعذبه، وما استعذب قراءة سماع القرآن من الإمام. هذه العلة تظهر أحيانا أن الأمر المبتدع قد يلبس على المرء عليه بذلك. قال ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين، وانتشاء زرع الجاهلية. هذه انتشاء صحيحة ولا النسخة؟ نعم، أيضا من المفاسد العظيمة في اتباع هذه البدع أن يصل المعروف منكرا والمنكر معروف. أنت الآن، وهذا واقع، تيجي تكلم الناس إن المولد هذا بدعة، احتفال بمولد بدعة، أو بشم النسيم هذا بدعة، أو بعيد مش عارف من كذا بدعة، أصبح أنت الآن بتأمر بالمعروف عن المنكر. من كثرة ما انتشرت البدعة أصبح المعروف منكرا عند الناس، والمنكر هو المعروف، بل الناس بتجاهر وتمدح من يفعل المعروف، من يفعل المنكر، من يشارك في أعياد البدع، من يشارك في أعياد الكفار، من يصور نفسه ويفعل ما يفعله الكفار في أعيادهم أو يفعل المبتدع في أعيادهم، تجد الثناء والترحيب به. ومن يقال لهم أن هذا منكر وأن هذا ليس من دين الله عز وجل وهذا هو المعروف، أصبح هذا منكر، تشدد وتضيق على الناس، وأنك أنت الآن الدين ليس هكذا، وصاحب القول الواحد، وأنت والمسألة فيها كذا وخلاف، وأنت تضيق على الناس، وكل هذا. هو الشيخ بيبرز انتشار البدع بيؤدي إلى إيش؟ المفاسد التي قد لا بعض الناس يقول لك يعني هو ايش اللي بيجرى يعني من انتشار المساله، يعني ما احنا بقى لنا مئات السنين في ذلك. ما هو هذا الذي هذه المفاسد التي انت لا تراها يراها اهل العلم المحققين، يراها الله عز وجل الذي الله عز وجل يعلمها الذي بينها لاهل العلم حتى يبينوا للناس فساد هذه البدع وان ما وراءها مفسد لعقيده الناس ودين الناس، انه سيؤدي ذلك لان المعروف يصير منكرا والمنكر يصير معروفا، ويؤدي ان الناس تجهل الدين الحقيقي يقعون فيه في الجهل. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. فخطر لانتشارها من مدار البدعة أيضا أنه يستبدل المعروف بالمنكر والمنكر بالمعروف. وأيضا ينصرف الناس عن تعلم العلم الشرعي. من مصائب هذه المسألة أنك ينتشر الجهل كما قال الشيخ ويشتغلون بالبدع وينصرفون عن العلم، يتبعوا بقى ايش المبتدعه ويبتدعوا الجهال ويبتدعوا حكايات بقى والقصص والاشياء الموضوعه وغير ذلك، والقلوب تذهب الى هذا ويتركون الكتاب والسنه والسنه الصحيحه وينصرفوا عن العلم. قال وانشاء زرع الجاهليه. سبحان الله، يعني شيخ ان البدع تزرع لك الجاهليه مره اخرى. ما هو أصل الجاهلية الأولى كانت على البدع، هو إيش كانوا يعبدون أصناما ويودون البنات ويأكلون أي شيء. قال تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأنت لو تركت هذه البدع تنشئ زرع الجاهلية مرة أخرى، والنبي قد بين في آخر الزمان سترجع زجيرة العرب مرة أخرى، وإن كان هذه في من علامات الساعة، لكن نقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فأنت لو تركت البدع وتنتشر ولا تقابلها ستعيد زرع الجاهلية مرة أخرى، ونحن نشاهد أشياء لم نكن موجودة في لا في أخلاقنا ولا في اعتقاد عامتنا فضلا عن خاصتنا تغيرت بعد مضي مئات السنين أو أقل من انتشار البدع، وزادت البدع عما قبل مع ما يقابلها من أمر معروف ونهي عن منكر وانتشار صحوة إسلامية وأيضا انتشار يعني انتشار بيان العقيدة الصحيحة وغير ذلك، لكن أنت تقابل أيضا بمضادات في نشر البدع وبيان إن وبيان إن هذا أن هذا ليس بالحق وإلى غير ذلك، أنت في كما يقال في حرب بينك وبينهم. قال ومنها اشتماله على أنواع المكروهات في الشريعة، على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة والمبادرة إلى تعجيلها والسجود بعد السلام لغير سهو وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته. من البدع أيضا انه ستظهر امور منكره مكروهه، يعني حتى لو تكن محرمه مكروهه. تاخير الفطور، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنه ان يعجل المرء بالفطور، قال اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا وغربت الشمس قد افطر الصائم. السنه التعجيل وتاخير الافطار هذا من عمل المبتدع، كما تأخير السحور أيضا من السنة. لذلك تجد بعض الطائف كالشيعة والروافض وغيرهم يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وحدث. طيب. ومنها أيضا أداء العشاء الأخيرة بلا قلوب حاضرة والمبادرة إلى تعجيل. يريدون كما تؤذن العشاء يصلي مباشرة لينتهي من الصلاة وانتهي. مع أن صلاة العشاء يعني يؤتى إليها الناس ويجتمعون وتؤخر قليلا مثلا حتى يجتمع الناس ويصلون، وفيها صلاة طويلة أقل من الفجر لكن صلاة. ومن المكروهات في بدع السجود بعد السلام بدون سهو لغير سهو. تجد بعض الناس ألا، وهذه موجودة عند القناة بتاعنا في الفقه، إنه بعد ما يسلم في كل صلاة يسجد سجد سجد، موجودة عند الأعاجم كثيرة عند البعض. في إيه؟ قال هذه سجد شكر إن الله من علي بصلاة الجماعة في المسجد. قل يا هذه بدعة يا ابني. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عمره كله في المسجد، والصحابة صلوا كل عمره في المسجد رضي الله عليهم. ما كانوا يسجدون سجدة بعد السلام شكرا لله. تجد الشكر تأتي عن نعمة، نعمة مفاجئة أو ضر أو حتى رفع بلاء مفاجئ أو غير ذلك. أنت كل يوم ربنا أمرك بخمس صلوات أصلا، من أين أتيت بالسجدة هذه اللي بعد السلام؟ وهذه بدعة. ويقول لك ما هو خير يعني فيه إشقال، هذه بدعة. وطبعا نهيك بقى على الناس الأغرار، كل واحد الآن يفعل شيء يوم ساجد. حتى وصلنا لأن لعبت الكرة بيجيبوا الهدف بيسجدوا. وصلنا في زمن من الزمان إن كان في منتخب عندنا كده كان بيلعب كرة، فكل ما ياخدوا جون أو يجيبوا ماتش أو بطولة يسجدوا 12 واحد يسجدوا 11 واحد، سموه منتخب الساجدين. يعني حتى البدعة دخلت والناس تروج بقى إن هم دول ناس بيسجدوا لله عز وجل، وأنهم يعني وأنت أصلا بتفعل عبادة، السجود عبادة. طب هل والناس مشوا مع المسألة، وبعض أهل يعني بعض الأغرار حتى وبعض طلاب العلم يعني يرون إن شيء جميل وطيب، يعني بحمد لله هم بيسجدوا. ما هو هل أحد تدبر إن هل السجود أصلا هذا العبادة، هذه يعني هذه عبادة موجودة، هل هذه تسمى هل عبادة من يسجد لها كذا؟ لكن الزمان خاص جهل الناس وعدم ضبط. ما هو لما تترك البدع موجودة تتطور وتنتقل وتتوسع، ولما تأتي تتكلم تصبح المعروف هنا منكر والمنكر معروف. إلا أنك ذلك من أهمية في المكان أن لا يسكت عن البدع، وأن لابد يبين للناس، ونظل كل المرء في حياته أن يبين يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين البدع أيا كان، استجاب من استجاب، لأنه ناس بتستجيب نعم، في ناس بتعلم نعم حقيقة نعم مع موجود الهجمة الشرسة، لكن أيضا الناس الحمد لله في خير، لأن كل من يكلم من يتكلم ومن يرسل رسالة. ما أدري الفيس قطع. الصوت عندكم على التليجرام موجود؟ الصوت رجع على الفيس طيب بعد ما انقطع، لأن أريد أتأكد. أرجو بس حد يفيدنا على الفيس تحديدا من الصوت رجع. طيب على الفيس أرجوكم رجع الفيس قطع ثاني. الله أعلم. أنا أقول وأنا طب الحمد لله جزاكم الله خير. طيب قلنا قال والسجود بعد السلام لغير سهو وأنواع من الأذكار أنواعه من الأذكار. طبعا الذكر معلوم الحمد لله، طيب جزاكم الله خير. الذكر لا شك في فضله، ولكن الأذكار واردة في السنة. هنا يتكلم أيضا عن أنواع من الأذكار ومقادير لا أصل لها. أنشأ من البدع أيضا تجد الأوراد، أوراد وأذكار وحدث ولا حرج، خاصة طبعا لو ذهبت إلى أصحاب الطرق وغير ذلك، والأحزاب بقى حزب البحر وحزب مش عارف كذا وحزب كذا، وتجد لا دليل شرعي على ذلك، وتروج بقى عن أن هذه من يعني المرجو فيها القبول أصالة. وتحريف الذكر كما يفعل الصوفية بعد أن تقول لا إله إلا الله، الله الله هو هو، وخلاص دخلوا في الهوهوة أصلا، وهذا ما يأتي به أحد ولا ما وليس من فعل السلف. قال ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع الله، وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ثم هذا مظن لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين، النوع الذي فيه مشابهة والنوع الذي لا مشابهة فيه. قال إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سيرته. يعني المفاسد في اتباع البدع كما قال الشيخ في مفاسد كثيرة، لها اجتهاد منه في إخراج كل ذلك، وهذه حقيقة تحتاج إلى مراجعة كثيرة وضبط، ويعني لنبين للناس مفاسد الموجودة في البدع، ليست فقط لأنها كونها بدعة، ونعم هذا استدلال، لكن هو يبين الشيخ، وهذه زيادة علم طبعا للشيخ رحمة الله عليه، بأنه يبين وجوه المفاسد اللي موجودة من انتشار البدع، ليس لكونها بدعة فقط، بل لا ده هي عليها لها تحمل كثير من المفاسد التي كلها ضرر على الناس حتى وإن ظهر البعض المصالح فيها. قالوا منها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع. هذا الكلام مهم جدا. أنت لما تتابع البدعة وتستمر عليها تجد عندك انحلال في الطبع، تسحب رويدا رويدا عن الاتباع واتباع الكتاب والسنة. وجودك في فعل البدع يجعل الطبع عندك ينحل. الأول أنت لو كنت ملزم نفسك بالاتباع وما تفعل شيئا بالكتاب والسنة فتثابت على ذلك، لكن بمجرد تدخل في هذا الطريق وتبتدي تفعل بعض أنواع البدع من الأعمال والأفعال المخالفة تجد الطبع عنده أصبح انحلال. قال انحلال من ربقة الاتباع، كلام دقيق جدا من الشيخ، لأنه تنحل عندك اتباع السنة. قال وفوات سلوك الصراط المستقيم، يعني هذا كلام دقيق. صاحب البدعة لن يكون على الطريق المستقيم. من المضار في اتباعك للبدع أنك أولا ستفقد الاتباع، والله عز وجل يقول لك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآن أنت الآن خلاص بدأت تسير في طريق هذه العبادة، وهذا العمل ليس عندك فيه دليل وأنت تفعله، فأنت خرجت ألم من طريق الاتباع رويدا رويدا، الطبع عندك ما يهم أنك أنت خالفت في مرة أو في الثانية، أصبح الدقة اللي عندك في الطبع بأنك تحرص على الاتباع ستنحل. كما في المعصية، لما المرء يسمع الموسيقى مرة أو المعازف أو يسمع الأغنية او كما قال اللي يقول له ايه جرب سيجاره بس الاول اعرف طعمها وكذا، ثم يجرب ثم واحده ثانيه ثم ثالثه ثم يبتدي يقول ما انا جربت المساله وهكذا، ثم تجده اصبح مدمن بعد ذلك او اعتاد هذه الشيء. وكذلك فكذلك في البدعه اصاله، بانك الطبع يتحلل او ينحل بكثره بدخولك في باب البدع، فيفرط منك مساله الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مشاهد بقى لاصحاب البدع لما تجد خلاص دخل في الطريق، فتبدا تستعجب، ده كان على السنه، ده كان كذا، اول مره يفعل تقول تنصحه، ثم تجد تتركه بعد فتره تسمع بقى انه دخل في هذا الطريق والاعتقادات تغيرت والافعال تغيرت لانه انسحب الحال الى وفقد الاتباع. وايضا ليس على صراط المستقيم، قال وفوات سلوك الصراط المستقيم، لان صاحب البدعه يخرج عن الصراط المستقيم. والله عز وجل في سوره الفاتحه التي نقراها في كل ركعه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانت بتسال صراط الذين انعمت عليهم، ولا انعمت والله عز وجل انعم عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين اتبعوه، فانت لا كيف ياتيك ذلك؟ فلن فستخرج عن هذا الصراط المستقيم ان كنت من هؤلاء من اصحاب البدع. فاذا من مضار ذلك بانك ستحيد عن هذا الصراط. ثم قال وذلك ان النفس فيها نوع من الكبر، وهذه فتحب ان تخرج من العبوديه والاتباع بحسب الامكان. اصلا النفس تحتاج لترويض وتحجيم، والشرع جاء لذلك. والا لو لم يكن هناك شرعا كل الناس كانت تبقى في الجاهليه كل واحد بيعبد اللي يريد بالطريقه التي يريدها، فجاء الشرع ليضع شريعه واحده لكل الناس في كيفية عبادة الله عز وجل. كل يصلي 5 صلوات، كل يصوم شهر في السنة، كل يحج في مكان واحد، كل يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح إليه في بنية واحدة وبطريقة مشروعة. ولو تركت النفس لفعلت ما تريد. فذلك وأنك لما تقبل على البدعة التي ليس لها ضابط وخارج عن الشرع تعود لك آفة الكبر التي في النفس، وهي آفة عظيمة جدا، وتجدها عند المبتدعة وحتى عند أصحاب المعاصي، لكن في المبتدعة أكثر. لذلك الشيخ يقول وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر، فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان. الناس مجبولة، كما أن مثلا المرأة مجبولة على الزينة وحب اللبس وحب الظهور والجمال، وجاء الشرع ألزمها بلباس معين في الخروج من البيت وألزمها بأمور معينة. لو أنت تركت هذا انظر إلى ماذا تفعله المرأة كانت، وهذا الذي يحدث. لو المرأة تركت الاتباع وتركت الالتزام كما قال عليه السلام فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذه تظل الفتنة إلى قيام الساعة في النساء. لكن المرأة العفيفة الطاهرة التي التزمت بالكتاب والسنة وتحجبت وعلمت تجد هنا. لذلك هذا الأمر عظيم جدا عند النساء، والله لابد الرجل قد لا يعلم أن الله فطرها على ذلك، وجبلتها أنها تحب أن تشاهد ويقال عنها الجمال وأن تفعل. ومع ذلك المرأة لما تحتجب وتغطي نفسها لله عز وجل فهي بتأتي بتنازع في النفس الموجودة عندها. فنسأل الله عز وجل يحفظ بنات المسلمين ونساء المسلمين جميعا ويرزقهم العفة والعفاف. فأنت لما تخرج من هذا فتجد الكبر يعلو، وهذا يظهر لك في أصحاب البدع. هو خلاص خرج من السنة وأصبح عنده عبادة خاصة به، ذكره خاص به، مناسك خاصة به، أشعال فيه، فبقى عند تيجي تكلمه تجد حتى عنده نوع من الكبر، هو لا يقبل منك كلمة ولا نصح ولا شيء. خلاص النفس خرجت من التقييد والاتباع اللي هو لله، أصبحت الآن عندها حرية في أن تفعل ما تريد بالبدعة. لذلك بعض الناس بيروحوا للاماكن اللي فيها الاوراد والحضارات والاشياء دي، تجده وهو يقول لك انا قابلت واحد يقول لي انا بروح، هو شخصيه مرموقه يعني، صاحب كان طبيب وشيء وعنده يعني، يخرج يرجع يغير هدومه وينزل لهؤلاء. كل بقى بشعر بان انا طاير، بان انا حر، بان انا بفعل كده حاجات كاني، وهو للاسف مسكين، هو اصلا ما يفعله هو فيه من البدع، لكن هو كانه متحرر، مع انه لا يقول ذلك لما بيحضر درس الجمعه، خطبه الجمعه او الفريضه او غير ذلك في المسجد لا تجد، لكن عند هؤلاء يشعر بذلك. فالنفس مبتلاه بالكبر. النفس الاصل لا تحب الاتباع، انت تجد احد تقول له اتبع، ما هو ده النزاع اللي بين النفس وبين بين الشريعه او الشرع، والشيطان بيزكي ذلك، انك تقول للمرء اتبع في هذا، افعل كذا ولا تفعل كذا، تجد هو يريد ان النفس تريد ان تخرج من ذلك، فتجد ضلالته في البدع. زي قال ابو عثمان النيسابوري: ما ترك احد شيئا من السنه الا لكبر في نفسه. يبقى هذا معيار. لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وياكل بشماله، قال لا تاكل بشمالك، قال لا استطيع، قال ما استطعت، شلت على ما في كلام في الحديث يعني، ما اذكر الان تخريجه، لكن ناخذ المعنى الاستئناسي، كان فيه الكبر. لذلك من يبتدع يستكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، القلب تجده غير مجيب. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه. فالذي لا يستجيب للكتاب والسنة يتبع الهوى، يتبع الله عز وجل يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ذلك الشيخ قال بعد ذلك هذه المسألة الأخيرة: فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه، أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يظن المبتدع عدل بيتقرب إلى الله عز وجل، ويظن أن عنده راحة ولذة وغير ذلك، وللأسف وهو على على على على على مسافة بعيدة جدا. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم ختم الجزء هذا قال: ومن ما تقدم عليه التنبيه عليه في إعادة أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كل النوعين المحدثين، النوع الذي فيه مشابهة والذي ليس فيه مشابهة. ثم قال: والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في غير هذا الموضع لم نطل النفس في تقريره، بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم. وهذا ده بالشيخ رحمة الله عليه، كل الذي ذكره لنا ومع ذلك يرى بأن هذا الموطن يعني البدع، طبعا له مؤلفات أخرى فيها في الفتاوى وغير ذلك، لكنه يعني يشير أن هذا الذي ذكره بعض من كل. والشيخ حقيقة يعني الله عز وجل جعل له يعني كرامات، وجعل له بركة في علمه أن ينتشر ويستفيد منه الناس جميعا فيما فيه من التأصيل والتوضيح والبيان، وجعل الله عز وجل أنه يعني حربا على كثيرا من المبتدعة في كل أنواع المبتدعة، فما ترك طائفة أن تكلم ووصل وكان يجادل ويناظر ويزب عن دين الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب من هذه المواضيع أيضا التي كتبها الشيخ في هذا الأمر. هنقف عند هذا الجزء فصل، وقد نقف عند هذا. تقدم العيد، أن العيد قد يكون اسما لنفس المكان ونفس الزمان ولنفس الاجتماع، وهذا فصل جديد يعني يبين لنا الشيخ فيه أنواع الأعياد وغير ذلك تأصيلا أيضا لما سيأتي بعد ذلك، لكنه قد ختم إلى حيث سنبتدي يدخل في المولد والكلام عن المولد النبوي وغير ذلك، لكنه الفصل هذا حقيقة هذه المحاضرة والتي قبل يعني تقريبا آخر أربع محاضرات، هذا الفصل من أهمية بمكان في هذا الكتاب، والذي كان يبين فيه الشيخ ذم المواسم والأعياد. تكلمنا عن وجه البدعة، أن كونها بدعة والتحصيل البدعة الحسنة والسيئة ورد ذلك لا يصح، ثم تكلم عن الوجه الآخر وهو المفاسد التي تكون من البدعة التي لا تظهر للناس. هذا حقيقة يحتاج أن يراجع ويذاكر وأنه يضبط لكل طلاب العلم، لأن هذه من الأهمية بمكان من أراد أن يتكلم مع الناس العوام وغير ذلك، ويبين لهم مفاسد البدع ولماذا نحرص كل الحرص على رد البدع، فهذه يحتاج إليها طالب العلم تأصيلا، ويعني يستزيد منها بعد ذلك من شروحات وكتب أخرى بإذن الله تعالى. نقف عند هذا القدر حتى نستطيع نأخذ شيء من الأصول اليوم. حتى أنا أتمنى أن احنا إن شاء الله نأخذ أصول اليوم، أرجوكم يعني الإخوة ما تهداش معنا، لأن احنا عايزين ننتهي إن شاء الله من الأصول قبل رمضان، يعني ما تبقى غير شهر تقريبا، شعبان رجب ينتهي، فنريد ننتهي من الكتاب بإذن الله تعالى يعني قبل رمضان، حتى إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل نبدأ بعد في شوال شيء جديد. ف يعني خمس دقائق بس تاخذوا نفس كما يقال، وإن شاء الله نبدأ حتى لو ناخذ قدر من الأصول بقدر ما تستطيعوا بإذن الله تعالى.